تجب عليها. يقول هل يجوز التيمم بالضرب على الحائط الذي ليس له غبار أو الأثاث؟ أنا أقول لم أسمع الإجابة. قلت ما جوابنا حتى تسمع ولا ما تسمع؟ ها؟ سبق؟ إيه. وش قال عشان نجيب الإجابة؟ ها؟ إيش؟ نفس السؤال. إحنا قلنا الإجابة أمس. سؤال السؤال هذا؟ إيه ما سألت. عموما التيمم على الحائط إن كان من جنس الأرض بأن كان طينا فيجوز التيمم عليه، أو لم يكن طينا لكن له غبار أيضا يجوز التيمم عليه. الفرش هل يجوز التيمم عليها؟ نقول إن كان لها غبار بحيث لو ضرب لعلق باليد جاز التيمم عليها، وإن لم تكن فلا يجوز، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا. واضح الآن؟ إذن الأصل في التيمم أنه إنما يجوز على إيش؟ ما تصاعد على وجه الأرض، غير الصعيد لا يجوز التيمم عليه إلا أن يكون له غبار يعلق باليد. ها؟ سيراميك؟ هذا رخام مو بسيراميك. أي أنت شو تسيراميك؟ أي ما يجوز هذا. أقول ما في غبار. والفرش هذا ما في غبار، ها؟ أي ما في غبار، لكن مثل بعض الفرش يكون.